المراد بالشفعة أن يكون هناك ملك مشترك بين اثنين فأكثر، فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيب على أجنبي، فحينئذ يحق للشريك الآخر أن يأخذ ملك شريكه المباع بثمنه، وذلك لأن الشريك الجديد المشتري الجديد يخشى أن يوقع ضررا بشريكه، لأن الشركاء بينهما أمور مشتركة، فإذا لم يكونا متوافقين أدى ذلك إلى إيقاع الضرر بهما، والشريعة قد جاءت بنفي الضرر لا ضرر ولا ضرار. ومن طرق نفي الضرر أن المشتري من الشريك تؤخذ منه الحصة التي اشتراها بالثمن الذي دفعه. مثال هذا، هناك أرض بين محمد وخالد قام مشتركة مشاعة لكل منهما نصف، قام محمد ببيع أرضه على أجنبي هو عمه، خالد يحق له أن يأخذ هذا النصيب المباع نصف محمد ويقوم بدفع قيمته بدفع ثمنه الذي اشترى به عمرو لعمرو، اشتراه عمرو ب50,000 يقوم خالد بإعطاء عمرو 50,000 ويأخذ هذا النصيب الذي اشتراه عمرو. قال المؤلف وهي يعني الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه جزء الأرض ممن انتقلت إليه من المشتري عمرو بعوض مالي، عمرو اشتراها بعوض مالي فيحق لخالد أن يأخذ الأرض بنفس العوض المالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، وهذا الحق للشريك الذي لم يبع، يحق له أن يأخذ بالشفعة ويحق له أن يدع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال المؤلف فإن انتقلت بغير عوض، كان قام محمد بهبة نصيبه لعمرو بدون بيع، هبة بدون عوض، فحينئذ لا يحق للشريك الشفعة ولا تثبت الشفعة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الأرض المباعة، لأن الأرض جزء الأرض هنا دفع بدون عوض، وليس من المعقول أن يتملك الشريك هذا الجزء بدون عوض. والقول بالنفي هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وفيه قول آخر لبعض الفقهاء يقول بأنه تقدر عليه بحسب قيمتها في السوق. قال المؤلف أو كان عوضه صداقا، يعني أن الشريك دفع نصف الأرض صداقا لفراه فلا تثبت الشفعة لأن العقد كان بدون عوض، أو كان مقابل خلع، كان مملوكا لامرأة، كان النصف مملوكا لامرأة فدفعته لزوجها من أجل الخلع فسخ النكاح، أو كان صلحا عن دم عمد، قال عفو عن قاتل ابنكم مقابل نصيبنا من هذه الأرض فقبلوا، حينئذ لا شفعة، لأن العوض غير معلوم. قال المؤلف: ويحرم التحيل لإسقاطها. لأن الحيلة يمنع منها في الشرع إذا أمر الله جل وعلا بالبيان والوضوح وعدم أخذ حقوق الناس بأنواع الحيل. وقد ذكر الله عز وجل عددا من الأمم عذبت بسبب أخذها بالحيل، وعاب الله على قوم ووصفهم بأنهم يخادعون الله وهو خادعه. وقوله بتحريم الحيل مذهب مالك وأحمد. ومن صور الحيلة في إسقاط الشفعة أن يقوم بتسجيل بيع الأرض بقيمة غير القيمة، غير القيمة الحقيقية، قيمة الأرض 1000 ريال، فقاموا بتسجيل أن البيع 20,000 من أجل أن لا يطالب الشريك بالشفعة، أو زعموا أنها مارا لامرأة من أجل أن يسقطوا حق الشفيع بالشفعة، أو أن يقر له ببعض الملك للأرض ويبيعه للبعض. يعني إذا أقر له بالملك فإن الشفعة لا تثبت على الشريك، أصبح شريكا له. قال المؤلف: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. يعني إذا كان هناك أرض مشتركة مشاعة تجب قسمتها بين اثنين، فإنه حينئذ تثبت الشفعة. وقوله تجب قسمتها يعني أنها كبيرة يمكن أن تقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فمعناه أن الشفعة لا تكون إلا فيما يقبل القسمة. أما ما لا يقبل القسمة فالفقهاء يقولون لا شفعة فيه. ومن أمثلة هذا: لو كان عنده غرفة صغيرة مقدارها 2 متر في 2 متر بين اثنين بالشراكة مناقصة، فباع أحدهما نصيبه، فعلى المذهب لا شفعة. لماذا؟ لأنه لا تجب قسمة هذه الأرض، ومن ثم لا تثبت فيها الشفعة. والقول بهذا ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وجماعة. وهناك قول آخر بإثبات الشفعة ولو لم يقبل القسمة. قالوا: لأنه إذا ثبتت القسمة، إذا ثبتت الشفعة فيما يقبل القسمة معناه يمكن أن يقسم، فمن باب أولى أن تثبت الشفعة فيما لا يقسم ليكون مالكه واحدة. وهذا رواية عن الإمام أحمد يا شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من الفقهاء، ولعل هذا القول أقوى من جهة الدليل. قال المؤلف: ويتبعها الغراس والبناء. الغراس مثل الأشجار، فهذه تتبع الأرض لا الثمرة والزرع، فإنه إذا شفع فالثمرة والزرع تكون حينئذ للمشتري. قال: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار. قال: المراد بالزار من يكون ملاصقة أرضه أرض الإنسان، فإذا باع الجار نصيبه هل تثبت الشفعة للجار أو لا تثبت؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا شفعة للجار، هذا هو مذهب أحمد ومالك والشافعي، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يكسب. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا: والجار بينه وبين جاره حدود، ومن ثم لا تثبت الشفعة للجار. والقول الثاني في إثبات الشفعة للجار، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقمه. واستدلوا عليه في قولي أو بحديث: جار الدار أحق من غيره. والقول الثالث لأنه إن كان بين الجارين منافع مشتركة من مجرى ماء أو طريق أو نحو ذلك المنافع المشتركة ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا شفعة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال، وهو الذي تحمل عليه الأحاديث. فأحاديث الإثبات تحمل على ما إذا كان هناك منافع مشتركة، وأحاديث النفي تحمل على ما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة. ويدل على هذا أن الشفعة مقررة لرفع الضرر، فإذا كان بينهما منافع مشتركة قد يتضرر الجار من هذا المشتري الجديد، أما إذا لم يكن بينهما منافع مشتركة فإنه لا ضرر عليه بحلول شخص محل شخص. قال المؤلف: وهي يعني الشفعة على الفور وقت علمه، فإذا علم الشريك ببيض شريكه بنصيبه وكان يريد الشفعة فلا بد أن يبين إرادة الشفعة في الحال، ولا يجوز له تأخيرها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، وفي لفظ: الشفعة لمن واتبها. وهذه الأحاديث في إسنادها ما فيه، لكن يدل عليه مقصد الشريعة، فإن كون الشريك يعلم ببيع شريكه بنصيبه ويسكت مدة ثم بعد ذلك يطالب بالشفعة فيه ضرر على المشتري مما ينافي مقصد الشريعة. وينبغي للشريك قبل أن يبيع شريكه قبل أن يبيع ملكه أن يستأذن شريفة فيقول له: إني أريد أن أبيع نصيبي، وقد جاءني مشتري يريد أن يشتريها بالقيمة الفلانية، كان لك حظ نظر فيها فأنت أولى من هذا الغريب عنك، ونحو ذلك. قال: فإذا لم يطلبها، إذا لم يطلب الشريك الشفعة، إذن يعني في الحال حال وقت علمه بالبيع، بطلت الشفعة. هكذا لو قال الشريك للمشتري: بعني، حينئذ يبطل حقه، لأنه كأنه أقر المشتري بالشراء. أو قال: صالحني، إما عطني 10,000 أو سأقوم بالشفعة ضدك، الشفعة عليك، فحينئذ يبطل حق الشريك بالشفعة، لأن المصالحة رضا بدخول الشريك، بدخول المشتري شريكا معه. أو كذب العدل، جاءه شخص عدل وقال: إن شريكة فلانا قد باع نصيبه، قال: تكذب، وذلك المخبر عدل، حينئذ يبطل حقه بالشفعة. أو طلب من بعض قال أريد يا أيها المسلم قال أشفع في النصف دون جميع الشخص المباح حينئذ يصبح حقه بالشفاء لأن كل هذه التصرفات بمثابة رضا لدخول المشتري شريكا معه. لو قدر أن الأرض مملوكة لثلاثة أشخاص وباع أحدهم نصيبه فحينئذ يكون حق الشفعة للاثنين الباقيين بقدر ملكيهما. لو قدر أن الشفيع الذي باع له النصف والثاني له الثلث والثالث له الثلث فحينئذ يحق لهما أن يشفعا في النصف المباح بقدر ملكيهما ثلثا وسدسا. فإن تنازل أحدهما وقال أنا لا أريد أخذ حقي من الشفعة فحينئذ يقال للآخر يا أيها الآخر إن أردت الشفعة فخذ الملك كاملا النصف نصف الأرض كاملا. قال أنا لا أريد إلا الثلث. قيل له ليس لك ذلك لأنك إذا رضيت بالأجنبي في السدس الباقي فلا فرق بين أن ترضى به في السدس وبين أن ترضى به في نصف الأرض. قال فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد النصف باعه على اثنين فحينئذ للشفيع أخذ أحدهما دون الآخر لأن يعني قد يكون أحدهما مشاكسا يتضرر منه ولذلك يجوز له أن يأخذ الشفعة في ملك في شراء أحد المشتريين دون الآخر لأنه قد يتضرر بأحدهما دون الآخر. قال المؤلف أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة. عندنا أرض مملوكة لثلاثة لكل واحد منهم الثلث فجاء شريك وأخذ نصيب اثنين جاء مشتري واشترى نصيب اثنين هذا الثالث يقول المؤلف له أخذ أحد الشقصين بنصيبه من الثمن. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة بل الشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا مثل ثلث الأرض وسيفا فحينئذ يحق لشريكه أن يأخذ ثلث الأرض بقسطه من الثمن يقسط عليه الثمن. أو تلف بعض المبيع فحينئذ له حق الشريك أخذ باقي المبيع بقسطة أو بحصتين من الثمن. قال المؤلف ولا شفعة لشركة وقته. عندنا أرض نصفها مملوك لزيد ونصفها موقوف على محمد. زيد باع أرضه قال محمد أنا أريد أن أشفع. قيل له ليس لك حق الشفعة. لماذا؟ لأن محمدا هنا ليس بمالك لأنه لا يملك. قال ولا شفعة لشركة وقفه ولا غير ملك سابق. يعني لو قدر أن اثنين اشتريا عقارا صفقة واحدة فحينئذ لا يحق لأحدهما أن يشفع على الآخر لأنه ليس أحدهما سابقا بالملك على الآخر. مثال ذلك عندنا أرض مملوكة لزيد باعها مناصفة على علي وخالد ما يجي خالد يقول أنا أشفع على علي لأن ملكهما ثبت في وقت واحد. قال ولا غير ملك سابق يعني ولا شفعة في ملك متزامن مع ملك الشريك الآخر. قال ولا لكافر على مسلم فإن الكافر لا يثبت له حق الشفعة على مسلم. لو قدر أن أرضا مملوكة بين كافر وكافر باع أحد الكافرين نصيبه على مسلم. قالوا لا يحق للكافر أن يشفع على مسلم. لماذا؟ لأنه جاء في عدد من الأحاديث، جاء في حديث في ضعف لا شفعة لنصراني على مسلم. والقول بهذا هو مذهب أحمد وجمهور أهل العلم على أنه تثبت الشفعة لكافر على مسلم بعموم أدلة الشفعة، ولعل قول الجمهور أقوى. قال المؤلف: وإن تصرف مشتريه، يعني إذا كان للمشتري الشخص قد تصرف فيه بوقفه، جعله وقفا، فحينئذ تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الوقف له مكانته، ولأنه لأن الوقف تتطلع إليه الشريعة، ومن ثم سقط حق الشريك في الشفعة. وهذا هو مذهب أحمد وأظنه مذهب مالك. وقال لي أبو حنيفة والشافعي لا تسقط الشفعة في ذلك. قالوا لأن تصرفات المشتري موقوفة على ثبوت الشفعة، والشفعة هنا حق للشريك، فمن ثم لا يصح تصرف المشتري بالوقف إلا برضا الشريك. هكذا أيضا لو وهبها، كان هناك أرض مملوكة مناصفة بين اثنين، باع أحدهما نصيبه، قام المشتري بهبة نصيبه، فإنه حينئذ تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الهبة نقلت هذا الشخص إلى شخص رابع، هذا الرابع دخلت عنده بدون عوض. تقدم معنا أن الجمهور يقولون أن انتقال الملك في الشخص بدون عوض يلغي الشفعة، أو رهنه، يعني أن المشتري جعل الشخص رهنا، حينئذ على المذهب لا تسقط على المذهب تسقط الشفعة. قال: لا بوصية. فإذا اشترى مشتري شخصا من أرض فأوصى أنها لزيد، فحينئذ لا تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الملك لم ينتقل، لأن الوصية يجوز الرجوع فيها ما لم يمت الموصي. قال المؤلف: وببيع، يعني لو قدر أن المشتري باع الأرض، باع الشخص، فحينئذ الشريك له الخيار بين أن يشفع في العقد الأول أو يشفع في العقد الثاني، ينظر إلى الأقل في الثمن فيشفع فيه. وببيع، يعني إذا تصرف المشتري في الشخص المشترك فيه ببيع فله، يعني فللشريك أخذه، يعني أخذ الشخص لأحد البيعين، ينظر لأقل في الثمنين ويأخذ به. قال المؤلف: لماذا؟ لأن كل منهما باع شخصا له شخص الأرض، والشريك يحق له الشفعة. عندما يباع الجزء الذي يشارك في ماله لدفع الضرر، وبالتالي يحق له أن يشفع في العقد الأول ويشفع في أو يشفع في العقد الثاني. قال المؤلف: ما بين شراء المشتري وثبوت الشفعة، الملك لمن؟ أقول: الملك فيهما للمشتري، بحيث لو كان هناك غلة، مثل ما لو كان هناك أجار، فإنه يعطى للمشتري نصيبه، أو كان هناك نمى منفصل مثل الثمار فإنه حينئذ يحق للمشتري نصيبه. مثال هذا عندنا أرض بيني وبين زيد مناقصة أجرناها على خالد بمئة ألف، شريكي باع نصيبه وأنا لم أعلم. خلال هذه المدة جاءتنا قصة الإجارة، حينئذ يعطى النصف ويعطى المشتري النصف. لما علمت بأنه للمشتري شفعت جاز لي ذلك، وهذه الغلة تبقى في ملك المشتري. وهكذا النماء المنفصل مثل ثمرة النخيل، مثل ما يتعلق بما يؤخذ من الأرض، قال والزرع والثمرة الظاهرة، يعني أن المشتري له الزرع خلاف الشجر، فهو يأخذ الزرع الموجود في الأرض حال الشفاء، والثمرة الظاهرة إذا كان هناك ثمرة متكررة فإن المشتري له الحق في الثمرة الظاهرة من الزول بخلاف الثمرة التي لم تظهر بعد، على ما تكلمنا به في مسائل بيع الأصول والثمار. قال فإن بنى، يعني المشتري، إذا بنى المشتري في الأرض المشتراة الشرك الشخص أو غرس فيها نخيلا وأشجارا، فحينئذ نقول هناك خيارات. الخيار الأول أن يقال يا صاحب البناء وصاحب الغرس، هل تتمكن من أخذه؟ هل تريد أخذه بشرط أن لا تضر بالأرض؟ لأن هذا هو الخيار الأول، أن يأخذ المشتري البناء أو الغرس بلا إيقاع ضرر، فحينئذ نمكنه من أخذه. الثاني قال لا أريد، سيقع هناك ضرر بأخذه للبناء أو للغرس، قيل حينئذ الشفيع يخير بين شيئين، الشيء الأول أن يتملك بقيمته فيدفع قيمة الغراس والبناء للمشتري، أو يقوم بقلعه، يختار قلع البناء والغرس، وحينئذ يلزم الشفيع النقص الحاصل بسبب قلعه. قال المؤلف وإن مات الشفيع هل يقوم ورثته مقامه؟ إن كان الشفيع قد طالب بالشفعة حال حياته استمر الورثة في المطالبة بالشفعة، وإن لم يطالب به في حال حياته كأن لم يعلم بالبيع فحينئذ ليس للورثة حق المطالب. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، وبعد الطلب يكون لورثته الحق في الاستمرار في الشفعة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، قالوا لأن الوارث يقوم مقام المورث، فإن كان المورث قد طالب قام الورثة مقامه لأن الحق أصالة للشفيع، وإن لم يطالب فليس لهم حق المطالبة لأنهم تابعون، والتابع لا يفرد بحكم. هذا مذهب أحمد. والقول الثاني لأن الشفعة لا تورث وليس للوارث حق في الشفعة سواء طالب بها المورث أو لم يطالب بها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. قال لأن الشفعة إنما شرعت من أجل إزالة الضرر على الشريك الموجود حال العقد، وأما الورثة فليسوا موجودين حال العقد. والقول الثالث في المسألة أن الوارث يرث الشفعة على كل حال سواء طالب بها الشفيع قبل موته أو لم يطالب بها. قالوا لأن الشفيع يقوم مقام وارثه في كل شيء، ومن ذلك حق الشفعة، ولأن حق الشفعة كان ثابتا لمورثهم فيرثونه لأنه من حقوقه. ولعل، وهذا المذهب مذهب مالك والشافعي، ولعل القول الأول أقوى الأقوال في المسألة، وهو الذي يحصل به التوسط بين الأقوال من جهة، ويحصل به العدل الشرع، ويحصل به موافقة القواعد الشرعية. قال المؤلف: ويأخذ بكل الثمن، يعني يشترط في الشفعة أن يأخذ الشفيع بجميع الثمن، أما لو قال أنا عاجز عن بعض الثمن فإنه حينئذ تسقط الشفعة. ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته. قال: والمؤجل، لو قدر أن الشريك باع نصيبه بثمن مؤجل بعد 6 أشهر، باع نصف الأرض الذي له بمليون ريال تسلم بعد سنة، فحينئذ قال الشفيع: أنا شافع. قيل له: ادفع المال. قال: كيف ادفع المال وثمنها مؤجل؟ نقول: ننظر، ان كان الشفيع مليء وعنده قدره فحينئذ نمكنه من ذلك ونقول له: لك الحق باخذ الشفعه ويكون الثمن عليك مؤجلا. طيب لو لم يكن مليئا، خشي انما يسد، فحينئذ نقول: اذا كان غير مليء لا نمكنه من الشفعه الا اذا احضر ضامنا مليئا يقوم بالسداد في وقت حلول الثمن. لماذا؟ لانه قد يحدث عن التسديد في وقت حلول الأجل، ومن ثم يتضرر البائع. قال المؤلف: ويقبل في الحلم، يعني إذا حصل اختلاف بين أقوالهم في الشفعة، ويقبل في الحلم مع عدم البينة. تلاحظون كلمة بكثير المراد بها فقهاء الحنابلة ضامن، على مصطلح الحنابلة يعني كثير يضمن المال، لأن نظام الكفالة عندهم إحضار البدن، وهذا ليس مرادا هنا، إنما المراد نظام. قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. إذا كان هناك بينة فإنه يؤخذ بالبينة مع من كانت، فإن لم يكن هناك بينة فإنه يقبل قول المشتري. فإن قال: اشتريته بألف، وقال الشفيع: لا، ما شريته إلا ب800، أنت لم تشتري إلا ب800، قيل: يا أيها الشريك الشفيع أحضر البينة، فإن لم يكن عنده بينة قبل قول المشتري. فإن قال: اشتريته ب1000، أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع أكثر. لو جاء البائع وقال: أنا بايع ب1200، وقال المشتري: لا، أنا ما شريته إلا بل، حينئذ يقبل، يقال للبائع: أعطنا بينة، فإن أحضر بينة وإلا قبل قول المشتري. وإن أقر البائع بالبيع، قال: أنا بعت نصيبي من الأرض على زيد ب1000، وقال زيد: أبدا لم أشتريه، فحينئذ تثبت الشفعة، لأنه إذا أقر بالبيع فكأنه رضي بثبوت حق الشفعة، لأن الشفعة تابع. قال: وعهدة الشفيع على المشتري. لو ظهر هناك سبب يقتضي ضمان، فحينئذ على من العهد؟ هذا الشفيع أنا بعته نصيبي، عندنا أرض مملوكة بين اثنين، أحدهما يملك النصف، باع نصيبه على زيد، فجاء الشريك وشفع فيها، تبين بعد ذلك أن هذا الشريك لا يملك الأرض وأنها مملوكة لشخص بعيد، جاءنا وأقام البينة، وحينئذ العهدة أن تكون على من؟ نقول الشفيع يرجع على المشتري، لأن تبين أنها ما يملكها، لم يملكها بالشراء، بالتالي أنا دفعت له 1000، ومن ثم أعود إليه وأقول أعطني 1000 يا أيها المشتري، وعهدة المشتري يرجع على البائع. طيب ليش ما قلنا أن الشفيع يرجع على البائع مباشرة؟ لأن البائع، لأن المشتري، الشفيع سلم القيمة للمشتري، والمشتري سلمها قبل ذلك للبائع. طيب يترتب على ذلك، لو كان أحدهما قد مات، المشتري مات، أو البائع قد مات، الشفيع قال يا أيها المشتري أرجع إلي حقي، قال البائع قد مات، كيف أدفع لك حقك وأنا يكون في علي الخسارة؟ قيل له أنت بعت أرضا لا تملكها بواسطة الشفعة، وحينئذ أرجع الثمن، استلمت 1000 مقابل الشفعة، وأنت وهذا مما لا تدخل الشفعة لأنك لم تملكه، وحينئذ لا حق لك في 1000، أرجع يرجع إليه. قال إذا أنا من أرجع إليه؟ قبيلي ما أو سفر سفرا لا أعلم أين هو، إلى له هذا عليك وليس على الشفيع. هذا ما يتعلق بأحكام الشفعة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المنافع والعمل الصالح، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأشجار والنخيل ما يسمونها عقارات، وإن ولا يسمونها منقولة، أما كونها ليست عقارا فلأنه يمكن نقلها، لكن بكلفة ونوع عمل، وليست منقولا محضا. القائد الدابة هو الذي يقودها، وقد يكون معها مجموعة ويمسك بحبلها، والسائق الذي يوجهها ولو لم يكن ممسكا لها. لأنه قد جاء في الحديث النهي عن ثمن الكلب، من ثم الكلب ليس له ثمن، هذا في المذهب. وتقدم معنا أن المالكية يرون أن الكلب المأذون فيه يجوز بيعه، إذا جاز بيعه فإنه حينئذ له قيمة، ويحصل العوض بإتلافه، ويجب العوض والضمان بإتلافه على مذهب المالكية. وفي ذلك الموطن رجحنا مذهب المالكية، لأنه قد ورد الاستثناء أنها عن ثمن الكلب إلا ثمن صيد، وهذا الاستثناء ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا على ما تقدم فيه. السرقة نوع من أنواع الغصب، السرقة نوع من أنواع الغصب، لأن الغصب له صور كثيرة، منها الانتهاب، ومنها الاختلاس، ومنها عدم إرجاع المستأجر بعد تمام المدة، ومنها عدم إرجاع الوديعة مع المطالبة بها، ومنها عدم إرجاع العارية مع كل هذا غصب. المقصود أن الغصب له صور كثيرة، والقطع ما يثبت إلا في السرقة بشروطها، هذا ما سيأتي في كتاب الحدود. ايش رايكم؟ هل هو عارية او قرض؟ ايش رايكم؟ يرده بعينه او يرد بدله؟ ان كان بعينه فهو عارية، وان كان يرد بدله فهو قرض. صور الغصب المعاصرة، من يأتي لنا بصور؟ لقاه نايم وطاحت مفاتيحه وخلت تحت السيارة وراح ساكن، هذا غصب ليس كذلك؟ طيب له أحكام الغصب، من يأتي لنا بصور؟ دار في بعض البلدان عند انعدام الأمن إذا ذهب أهل الدار عنها جاء آخر ودخلها وغير مفاتيح أبوابها، هذا غصب. عدم إعطاء، هنا على نوعين، عظم عدم إعطاء لأجل حق، الحق على نوعين، إما أن يكون معينا كان يقول اعمل لي هذا العمل ولك هذا المسجل، فلما عمل العمل أبقى المسجل في يده، يكون إبقاؤه غصبا لأنه معين. النوع الثاني أن يكون تكون الأجرة غير معينة مثل النقود، حينئذ لا يقال غصب، يقال ظلم، لكنه إيش؟ لا يقال غصب، لأن الغصب يتعلق بعينه. طيب من يجيب لنا أمثلة؟ أخذ الجوال من غيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا وسائر جوارحنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يجعلهم محكمين للكتاب عاملين بسنة نبيه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. مساء الخير.